بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثاني من سورة التكوير، وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت. آيات اليوم: فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، إلى آخر الآيات. أيها الإخوة الكرام، الشيء الذي يستنبط من تسلسل آيات السورة الواحدة إلى أن ربنا جل جلاله من حين إلى آخر يلفتنا إلى خلقه العظيم، إلى كونه الذي صنعه بيده، من أجل أن يكون هذا الكون الذي هو صنع الله عز وجل، الذي أتقنه وسيلة لمعرفة الله. فالله عز وجل حينما يقول والشمس، يعني يقسم، فالواو واو القسم، والشمس وضحاها، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، فهذه الصيغة صيغة قسم، والمقسم دائما يقسم بشيء عظيم. فهل هذه الآيات الكونية التي هي من خلق الله عز وجل كيف يقسم الله بها وهو خالقها؟ هناك من يقول إن هذه الواو إذا جاءت في القرآن الكريم ليست واو القسم، إنما هي واو لفت النظر، ليست واو القسم، إنما هي واو لفت النظر، لأن الله عز وجل هو أعظم الذات الكاملة، كل شيء دونه. فإذا أقسم الله بشيء من خلقه فليلفت نظرنا إلى قيمته وإلى خطورته. وإذا قال الله عز وجل لا أقسم، يعني هذا الشيء من خلقي، يعني كن فيكون. نعم. وفي معنى ثالث لطيف جدا، هو أنك إذا قلت للإنسان والشمس في كبد السماء ساطعة، قلت له أتقسم أن هذه الشمس ساطعة؟ يقول لك هذه حقيقة صارخة لا تحتاج إلى قسم. شيء طبيعي جدا أن الشمس ساطعة وأن كل الناس يرونها ساطعة، فهذا شيء بديهي مسلم به لا يحتاج إلى قسم. على كل، لك أن تحمل قوله تعالى فلا أقسم، أي أن هذه الآيات الكونية الصارخة الدالة على عظمة الله لا يحتاج أن نقسم بها، فلا أقسم. وقال بعضهم هي اللا زائدة، أي أقسم. على كل، هذه الآية الكونية إن قال الله لا أقسم فلأنها من خلقه، وإن أقسم بها فليلفت نظرنا إليها، إن أقسم بها فليلفت نظرنا إليها. ولتكن أداة لمعرفة الله، وإن لم يقسم بها فلأنها من خلقه. الخنس النجوم، وكلكم يعلم أن في الكون طبعاً الرقم التقريبي الآن 100,000,000,000 مجرة، والعدد المتوسط في المجرة الواحدة 100,000,000,000 نجم. هذا ما علمه الإنسان اليوم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. يعني يكفي أن أنقل لكم أن في برج العقرب نجماً صغيراً أحمر اللون متألقاً يتسع للأرض والشمس مع المسافة بينهما. الشمس تكبر الأرض 1,300,000,000 مرة، وبينهما 156,000,000 كيلومتر، وهذا النجم المتألق الصغير يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. يكفي أن أقول لكم إن مجرتنا درب التبابنة عدد نجومها يقترب من 100,000,000,000، والمجموعة الشمسية التي نحن فيها هي هذه النجوم التي نتحدث عنها، المريخ وزهرة وعطارد والمشتري وبلوتو إلى آخره. هذه النجوم كلها لا تزيد أقصى مسافة فيها عن 13 ساعة، بينما طول مجرتنا 150,000 سنة ضوئية. هناك مجرة اسمها المرأة المسلسلة أكبر من مجرتنا 28 ضعفاً، وتبدو نجماً واحداً لأنها بعيدة عنا بعداً شديداً، مليونا سنة ضوئية تبعد عنا، بينما أقرب نجم ملتهب إلى الأرض يبعد عنا 4 سنوات ضوئية. لو أن هناك طريقاً إليه وركبنا مركبة أرضية لاحتجنا إلى 50,000,000 سنة كي نصل إلى 4 سنوات ضوئية، فكيف إلى نجم القطب 4,000 سنة؟ فكيف إلى المرأة المسلسلة مليونا سنة؟ فكيف إلى أحدث مجرة تبعد عنا 20,000,000,000 سنة ضوئية؟ هذا معنى قوله تعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أما لماذا سميت الخنس؟ لأنها تخنس وتتراجع. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. فربنا عز وجل وصف النجوم كلها بصفة واحدة، قال: والسماء ذات الرجع. يعني كل نجم في السماء يدور في مسار مغلق، المسار المغلق دائرة يعني، أو بيضة أو شكل بيضوي. معنى مغلق أن هذا النجم ينطلق من هذا المكان ويرجع إلى المكان نفسه. صفة عامة شاملة مضطردة في نجوم الكون كلها أنها تدور في مسار مغلق، وما دام المسار مغلقاً أي أنها تعود إلى مكان انطلاقها النسبي. فالخنس تنطلق وترجع، تنطلق وترجع، تظهر وتختفي، تقترب وتبتعد، وهذه الخصيصة في الكون دقيقة جداً. ذلك لأن هناك في الكون قانون الجاذبية، هذا القانون أن كل كتلة تجذب الكتلة الأصغر إليها، وهذا الجذب متعلق بمربع المسافة بين النجمين، متعلق بالكتلتين ومربع المسافة بينهما. لو أن هذه النجوم واقفة يجب أن يصبح الكون كله كتلة واحدة. ما الذي يجعله مجرات ونجوم وكواكب وأقمار وكازارات ومذنبات؟ لماذا الكون على وضع الراهن؟ لأنه متحرك، الحركة ينشأ عنها قوة نابزة عكس القوة الجاذبة. ما دام في حركة في قوة نبذ، امسك سطلا من الماء وأدره هكذا. حينما يكون السطل أو هذا الوعاء في الأعلى وفتحته نحو الأسفل وقانون الجاذبية يدعو الماء إلى أن يسقط، لماذا لا يسقط الماء؟ لأنه أثناء الدوران نشأ قوة نابزة عكس القوة الجاذبة، وهذا مبدأ المجففات، كيف تجفف قماشاً؟ عن طريق التدوير السريع، فبهذه الدوران السريع الشيء ينطلق إلى المحيط. إذاً لولا حركة الكون لأصبح الكون كتلة واحدة. فلا أقسم بالخنس، أي هذه النجوم التي تسير في مسار مغلق، فبينما هي أمامك تختفي لأنها تسير، ثم تعود إلى مكان انطلاقها النسبي. هذا معنى كلمة الخنس. والشيطان بالمناسبة من شر الوسواس الخناس، لمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أبعدت عنك الشيطان. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. الشيطان ليس له على الإنسان سلطان إلا الوسوسة. أنت لمجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبعد عنك الشيطان، لا تحتاج إلى وسيلة أخرى، لا إلى إنسان يفك لك هذا السحر، ولا إلى شيخ يخرج لك هذا الجنية منك. هذه كلها خزعبلات وضلالات وترهات ما أنزل الله بها من سلطان. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا أقسم بالخنس، النجوم من أضخم الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. يعني أرض نجم صغير جداً، لأن الشمس تتسع لمليون وثلاثمائة ألف أرض، هناك نجوم حجمها أضعاف الشمس بمئة ألف مرة. والله في أرقام أيها الإخوة، والله العقل لا يمكن أن يستوعبها، وهي حقائق مبرمة حقيقية. هذه النجوم الجواري الكنس تجري، طيب الحركة تحتاج إلى طاقة؟ لا، تحريك سيارة يحتاج إلى طاقة، يعني والطاقة غالية جداً. طيب هذه الحركة المذهلة من يحرك هذه النجوم؟ هناك مجرات تزيد سرعتها عن 240 ألف كيلومتر بالثانية، مجرات ضخمة جداً، من يحركها؟ من يعطيها هذه القوة؟ نحن عندنا في الفيزياء مبدأ العطالة، الأجسام ساكنة، فإذا تحركت معنى ذلك أنها تلقت قوة دافعة. طيب ما هي هذه القوة التي دفعت النجوم إلى الحركة؟ الله عز وجل. الأجسام المتحركة ترفض السكون، والأجسام الساكنة ترفض الحركة، فهذا يحتاج إلى قوة كبيرة جداً، يعني إطفاء الشمس يحتاج إلى قدرة هائلة، وتألقها يحتاج إلى قدرة فائقة، الآن تحريكها يحتاج إلى قوة كبيرة جداً، والشمس تجري لمستقر لها تجري. فهذه الحركة من أعطاها هذه الحركة؟ أنتم أحياناً تستمعون في الأخبار إلى أن مركبة أطلقت، طيب قد يقول قائل لما لا نطير إلى هذا الكوكب بطائرة عادية؟ لأن أقصى سرعة للطائرة لا يمكن أن تجعلها تخرج عن جاذبية الأرض، إلا بحال نادرة جداً أن يكون هناك وقود سائل، وأن يشتعل الوقود وأن ينشأ عن الاحتراق رد فعل عال جدا، وأن تتجاوز السرعة كذا كيلومتر بالثانية حتى تستطيع هذه المركبة أن تنعتق من جاذبية الأرض. فحتى يتمكن الإنسان من إخراج مركبة من جاذبية الأرض تحتاج إلى سرعة كبيرة جدا جدا، وهذه السرعة لا تكون إلا بمحرك يقوم على الفعل ورد الفعل. يعني الاحتراق الشديد يجعل هناك قوة مندفعة بعكس جهة الاحتراق، وهذا ما يكون في المركبات الكبرى من أجل أن نخرج من جاذبية الأرض. فإذا خرجنا من الجاذبية ينعدم الوزن، وزن ما في معنى. الوزن من آيات الله العظيمة، شيء له وزن، هذا الكأس تضعه فيستقر. أمن جعل الأرض قراراً؟ من جعل هذه الأشياء تستقر على الأرض؟ بفعل الجاذبية. لولا الجاذبية رائد الفضاء قد يستيقظ في منتصف الليل فإذا هو في سقف المركبة، ما له وزن لأنه. ومن أصعب الأشياء استخدام الحاجات، يريد أن يأخذ فرشاة الأسنان فإذا هي في السقف. في الأرض تضع حاجاتك على مكان تستقر في هذا المكان، معقول إنسان يلاقي حاجاته كلها بالسقف؟ هذا ما يحدث في أماكن انعدام الجاذبية فيما بين الأرض والقمر. لذلك قوله تعالى أمن جعل الأرض قراراً، من جعل هذه الأشياء تستقر على سطح الأرض؟ إنه الله عز وجل. بل من جعل هذه الأرض مستقرة؟ استقرار دقيق. والدليل الزلازل، الزلازل يعني 5 درجات ريختر انتهت المدينة، أصبحت ركاماً بعضها فوق بعض. إذاً أن تكون الأرض مستقرة وهي متحركة وبلا صوت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب بلا صوت، محرك ماء بسيط يعكر على المتنزهين نزهتهم، مركبة بسيطة، حفر طريق أحياناً، يأتون بآلات تخرج الإنسان من جلده من ضجيجها وتخريشها لطبلة الأذن، وهذه الأرض تسير بسرعة 30 كيلومتر بالثانية وتدور حول نفسها بسرعة 1600 كيلومتر بالساعة، ومع ذلك من دون ضجيج. طائرة من أجل أن تطير عليها 300 راكب لها ضجيج يصم الآذان، بل إن مستوى ضجيجها يفوق الحد المقبول في الأذن 125 ديسيبل، هي إقلاع الطائرة، والإنسان لا يحتمل فوق 75 ديسيبل. لذلك الذين يسكنون إلى جوار المطارات يصابون بضعف في السمع. فهذه الأرض المتحركة بلا صوت، بلا صوت، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. أيها الإخوة، الكون مظهر لأسماء الله الحسنى، مظهر لعلمه، مظهر لقدرته، مظهر لحكمته، مظهر لرحمته، مظهر لقوته. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، تجري الشمس، تجري والقمر يجري والنجوم تجري، ولكن جريان بحكمة بالغة. يعني القمر يجري يدور حول الأرض في تفاضل بسيط بين دورته ودورتها، لولا هذا التفاضل لرى الناس القمر بدراً كل حياتهم، أما يكون محاقاً ثم هلالاً ثم بدراً، ما الذي جعله بهذه المنازل؟ أن هناك تفاضلاً طفيفاً بين دورته حول الأرض وبين دورة الأرض، فهذا التفاضل بقدرة قادر وحكمة حكيم وعلم عليم. الجواري الكنس الكنس يعني تختفي، لذلك الإنسان حينما ينظر إلى قبة السماء كل فصل في برج، ألم يقل الله عز وجل والسماء ذات البروج؟ هذه الأبراج الاثنى عشر التي نراها في كل فصل هي أبراج تظهر في فصل وتختفي، فهذا معنى الكنس، نجوم تظهر ونجوم تختفي. نعم. والليل إذا عسعس، دقق في هذه الصيغة، السين تفيد معنى الشيء الداخلي، تقول همس، حس، أنس، لمس، كل كلمة فيها سين فيها معنى الأنس والشيء اللطيف الداخلي الذاتي، كل كلمة فيها راء فيها معنى التكرار، جرة، مرة، كرة، كل كلمة فيها قاف فيها معنى الصدم، طرقة، لصقة، كل كلمة فيها غين في معنى الغيبوبة، غابة، غربة، نعم، غيبة، غموض، شيء داخلي. طبعاً هذه الخاصة مما امتازت به اللغة العربية، أي أن هناك معان لحروفها. ومن أطرف ما قرأت في هذا المقام أن الغريق، أن الذي يغرق، غرق الغين، غاب عن الأنظار وضعت الغين، تتالى سقوطه وضعت الراء، وصل إلى القاع وضعت القاف. وهذا من أسرار اللغة العربية، لأن الله عز وجل اختارها لغة لكلامه. يعني باللغة العربية في تنوع بالمفردات عجيب، هذا يعبر عنه بمقولة اتساع العربية في التعبير. فنظر معروفة عندكم، لكن رأى تفيد معنى آخر، قد تكون الرؤية ليست النظرة ليست مادية، إنها رؤية قلبية، تقول رأيت العلم نافعا. أما نظر شذرا هناك احتقار مع النظر، نظرت إلى السارق شذرا، أما شخص هناك خوف مع النظر، فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، هكذا. أما إذا تمطى نقول استشرف، نظر وتمطى. أما إذا مسك بيده قماشا نقول استشف. أما إذا اتسعت حدقة العين نقول حدق. أما إذا ظهر ما تحت الجفن من لون أحمر نقول حملق، ظهر حملاق عينه. أما إذا نظر مع المحبة نقول حدج، وفي الحديث الشريف حدث القوم ما حدجوك بأبصارهم. أما إذا كان مع النظر سرور نقول رنى، رنوت إلى المنظر. أما إذا الشيء ظهر واختفى نقول لاح. أما إذا نظرت وأعرضت، أمرت بغض البصر، رأيت الباب مفتوح وراءه امرأة فغضضت بصرك نقول لمح، لمح، لاح، حدج، رنى، بحلق، حملق، حدق، استشرف، استشف، نظر، رأى، نظر شزرا، شخص. هي كلها كلمات دقيقة جدا تعبر عن حالات النظر. لذلك العلماء قالوا العربية واسعة جدا في التعبير. فهناك والليل إذا عسعس، هذا بسموه باللغة ثنائي مضعف، ثنائي مضعف، مثلا زلزل، عسعس، قلقل، دمدم. هي دمدم وعسعس وزلزل صيغتها ثنائي مضعف يفيد التكرار، زلزل، عسعس يعني يختفي تدريجيا. نعم. وقال بعض العلماء يأتي تدريجيا. نعم. والليل إذا عسعس تكون في ظلام دامس لا ترى شيئا، قبيل الفجر مع الفجر ترى خطا أبيض في الأفق، هذا الخط يمتد ويزداد إلى أن ترى الأشياء أمامك، ثم الشمس ساطعة. يا سبحان الله، أين الليل إذا جاء النهار؟ نعم. والليل إذا عسعس، الليل والنهار آيتان دالتان على عظمة الله عز وجل. يعني في نقطة دقيقة، أن الإنسان لما فحصوا أجهزته إلى برنامج ليلي وبرنامج نهاري، ضربات القلب، ضربات القلب، ضغط الدم، إفراز الهرمونات، اتساع الأوعية والشرايين، عملية الهضم، كل الأجهزة الدقيقة لها برنامج ليلي وبرنامج نهاري، إن الله جعل النهار معاش وجعل الليل لباساً، فما في داعي يكون ضربات قلبه 100 بالليل، بالليل 65، أيام 60، الرياضيين 55 بالليل، قلب مرتاح، في النهار 80، 110، ضغطه في الليل أقل من ضغطه في النهار، فالإنسان إذا سافر تختل ساعته البيولوجية، فهو في أمريكا وصلها لتوه مبرمج على سوريا، هذا الوقت بسوريا ليل، فهو في النهار في أمريكا يميل نحو النوم، وفي الليل يستيقظ، سموها العلماء الساعة البيولوجية، فبده يومين لحتى 3 أيام لحتى يعمل برنامج جديد يتأقلم مع نهار أمريكا وليل أمريكا، فالله جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا، وأشياء دقيقة جدا في خلق الإنسان. يعني إذا إنسان أدخلته إلى مغارة لا يرى فيها شيئاً وفحصت أجهزته إلى نظامين، إذا خارج المغارة نهار في نظام لأجهزته، وإذا كان خارجها ليل في نظام، أما هو في ظلام دامس، فهذا من عظمة خلق الإنسان، مبرمج برنامجان، برنامج نهاري في نشاط وحيوية وتيقظ وتنبه وضغط وضربات قلب وإفراز هرمونات، وفي نظام ليلي يعتمد على الراحة والسكون وما إلى ذلك. بل إن من ألطف ما قرأت عن آلية النوم أن الأعصاب في الليل تتباعد، فالأصوات إذا مشت في هذه الأعصاب ترى فجوة لا تستطيع تخطيها، فالنائم لا يسمع شيئاً، كما لو أنك كنت تمشي في بستان فرأيت ساقية أعرض من قفزتك ما تمشي، أما لو أن وحشا يتبعك تقفزها، فإذا كان صوت شديد يستيقظ النائم، الأصوات العادية لا تقفز، أما الصوت غير الطبيعي يستجيب له ويستيقظ النائم. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، والحقيقة هنا في جمال بالتعبير رائع جدا، فلا أقسم بالخنس، سين الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، ظهر الصبح، كأن الليل في حبس نفس وفي الصباح يتنفس الإنسان، والصبح إذا تنفس، فهذه التي أقسم الله بها أو لم يقسم أو أراد أن يلفت نظرنا إليها، قال إن هذا القرآن لقول رسول كريم. سيدنا جبريل رئيس الملائكة مقرب إلى الله، لا يعصي الله ما أمره، يفعل ما يؤمر، هذا الرسول الكريم ذو قوة، كريم يقول لك حجر كريم، حجر كريم، الماس، الياقوت، يعني صافي، نقي، غالي. قلت لواحد البارحة ما أصل الألماس؟ قال تفضل. قلت له الألماس أساسه فحم، فحم من شدة الضغط وشدة الحرارة أصبح ألماسا. قلت له: وكذلك المؤمن كلما جاءته ضغوط شديدة وانفعل انفعالا شديدا يزداد إيمانه حتى يصبح كالألماس. فالإنسان لا يتألم من شدة الضغط، الضغوط تجعل قطعة الفحم ألماسا، بل إن الماس الصناعي هذا الزيركون يأتون بالفحم ويضغطونه ويضعونه في حرارة عالية جدا فيغدو ألماسا، لكن ليس كالأصلي. أنا رأيت ألماسة في متحف في إسطنبول قالوا ثمنها 15 مليون دولار أو 150 بذكر 150 مليون دولار ثمنها، كالبيضة تماما، كأنها شعلة. طيب ائتي بقطعة مشابهة لها من الفحم، كم ثمنها؟ ليس لها ثمن. فالضغوط للمؤمن هذه تنقله من حال إلى حال، ومن مقام إلى مقام، ومن مرتبة إلى مرتبة، ومن حيز إلى حيز. فرسول كريم كالحجر الكريم صافي نقي غالي، المؤمن غالي على الله كثير. يعني لو أن الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء، لهوانها على الله أبى أن تكون عقاباً لأعدائه أو إكراماً لأوليائه. قد تجد مؤمناً فقيراً لأن الله عز وجل يحبه، وإن الله لا يحمي عبده من الدنيا، عبده المؤمن من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام، وإن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي الراعي الشفيق غنمه من مراتع الهلكة. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، هذه مقولته هو. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، هذا كلام غير صحيح. كلا، أداة ردع ونفي، يعني يا عبادي ليس عطائي إكراما ولا منعي حرمانا، عطائي ابتلاء وحرماني دواء. الإنسان إذا كان دخله قليل لا ينبغي أن يشعر أنه هين على الله، لا. الإنسان إذا في عنده مرض، إذا في عنده مشكلة اجتماعية، مشكلة أسرية، يعني الله اختار له إياها، قضاء وقدر، مو من تقصيره، قضاء وقدر، لا ينبغي أن تجعله يتطامن، يخجل، يشعر بهوانه على الله، لا أبداً. أشد الناس بلاءً الأنبياء، وأنا أشدهم بلاءً ثم الأمثل فالأمثل. والمرء يبتلى على قدر دينه وإيمانه، والابتلاء يعطي الإنسان قوة دافعة إلى الله. ما من محنة إلا وراءها منحة من الله، ما من شدة إلا وراءها شدة إلى الله عز وجل. إنه لقول رسول كريم، هو سيدنا جبريل، هذا كتاب كريم، كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، كتاب فيه حق صرف، ذي قوة، الله عز وجل أعطاه قوة أن يتلقى هذا الكلام من الله عز وجل وأن يوصله إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أمين وحي السماء، من ما يسمى به سيدنا جبريل أمين وحي السماء. دينك ليس من اجتهاد الناس، ولا من تأملاتهم، ولا من تصوراتهم، ولا من ثقافاتهم الأرضية، دينك من عند الله. لذلك الطرف الآخر يحلو لهم أن يسموا الدين تراث، ليس تراثاً، التراث من صنع البشر، التراث ثقافة أمة، عاداتها، تقاليدها، هذا التراث. أما ديننا وحي السماء، والشيء المعصوم هو الوحي فقط. أضرب لكم مثلاً، أنت أمام مزياع قديم، ففتحت داخله، فإذا فيه لمبات نزعت واحدة انقطع الصوت، قلت هذه للصوت. هذا اسمه علم تجريبي، هي ليست للصوت ولكنها وضعت على طريق الصوت، لما نزعتها وانقطع الصوت توهمت أنها للصوت، إنها على طريق الصوت. فعلم الإنسان علم تجريبي يصيب ويخطئ، أما لو أنك توجهت إلى مخترع هذا الجهاز وسألته عن هذه اللمبة يقول لك هذه 17 هدفاً هي هكذا. فحينما تأخذ الحقيقة من الله مباشرة هذا هو الوحي، وحينما تأخذ الحقيقة من التجارب هذا اسمه علم تجريبي. فالعلم التجريبي يصيب ويخطئ، أما الوحي الإلهي حق صرف. الحقيقة قد نصل إليها عن طريق التجربة وقد نعرفها عن طريق الوحي، لكن مع الوحي في عصمة، في صواب مطلق، أما مع التجربة في خطأ وفي صواب. وأحياناً التجربة لا تسمح لك أن تستفيد من هذا الخطأ، يعني أنت أمام كرة حديدية، يا ترى قنبلة؟ لا، ليست قنبلة، كرة، قنبلة، احترت، تعال نجرب. لو أمسكتها وانفجرت خلال 10 ثواني تعرف أنها قنبلة، بس لم يبقى لك في الحياة وقت تنتفع بهذا الدرس. وهذا ما حصل للعالم الآن، تركوا الدين، انفلتوا، انهاروا، إباحية، اختلاط، زنا، شذوذ، أصبح هذا الانحراف جزءاً من حياتهم. بعد أن عرفوا الحقيقة المرة لا يستطيعون الخروج منها. فمو كل مرة بالتجربة تستفيد، في معظم الحالات التجربة مرة لن تسمح لك أن تستفيد منها. أما حينما تكون مع الوحي، الوحي كله واضح، واضح وتعلم من دون ثمن. أيها الإخوة، فالوحي حق مطلق، عصمة مطلقة، أما التجربة فيها خطأ وفيها صواب، نصيب ونخطئ. فإذا أصبنا قد لا نستطيع أن ننتفع من هذه التجربة، لذلك عظمة هذا الدين من عند خبير. قال تعالى ولا ينبئك مثل خبير، الخبير أنزل هذا القرآن. فأنت حينما تتبع هذا الكتاب لن تخطئ، ولن تقع في شر عملك، ولن تقع في مطب، ولا تحتاج إلى أن تدخل محاكم، إنه كتاب وقاية، وكتاب هداية، وكتاب منهج. فالوحي عصمة مطلقة، أما العلم خطأ وصواب. يعني مثلاً في العالم الشرقي قبل انهيار الاتحاد السوفيتي بسنتين أو 3 حرمت الخمر، بعد أن شعروا أن 4 أخماس طاقاتهم ومواردهم تذهب إلى الفودكا للخمر، حرمت الخمر، حرمت بعد تجربة مرة، والتحريم كان شكلي، وبعد أن تغلغلت في دم شاربيها القانون لم يستطع أن يمنع هذه المعصية. مثلاً ببعض بلاد الغرب الانحراف بلغ درجة غير معقولة. الآن ببعض الدول بأوروبا تعطي المخدرات، توزعها في الطرق مجاناً على مدمنيها من أجل أن يأخذوا هذه المخدرات بحقن معقمة لئلا تنتقل إليهم الأمراض. الإدمان بلغ درجة مخيفة. ففي أمستردام قبل سنوات مشت مظاهرة تعد أكبر مظاهرة في العالم، مئات الألوف، كلهم شاذون يطالبون بحقوقهم المدنية. فحينما أطلقنا للإنسان شهواته لو عرفنا الحقيقة ليس هناك طريق إليها. الآن الغرب يقتنع انتهى مجتمعه، مجتمع الغرب في طريق الانحلال، الذين يقومون بإدارته نخبة من الجيل السابق، أما إذا تعد هذا الجيل السابق عن مراكز القيادة الجيل اللاحق جيل منحل. حتى في البلاد التي تتحكم بالعالم، الذين يتحكمون بالعالم ليسوا من أبناء هذه البلاد، ممن هاجر إليها وهو ذو إمكانات عالية جداً. الوحي معصوم عن الخطأ، الوحي يقدم لك خبرات خالق الكون، خبرات عالية جداً، الخالق ولا ينبئك مثل خبير، أما التجربة قد تصيب وقد تخطئ، فإن أصابت قد لا تنتفع بها. يعني في نقطة كثير دقيقة، الإنسان حينما يخطئ قد يتوهم أنه بأي لحظة أنا بتوب، لا، ما بتقدر تتوب بعدين، في معاصي لها قوة جذب كبيرة جداً، حينما تنهار في هذه المعصية وأنت تعلم علم اليقين أنك تنهار وأنها مهلكة لا تستطيع أن تبتعد عنها. فما كل تجربة نافعة. مثلاً بأمريكا رئيسها قال تواجه أمريكا خمس أخطار مدمرة، فأنا إلى أن سمعت بقية الخبر تصورت مثلاً خطر اليابان أو خطر أوروبا المتحدة أو خطر الصين فرضاً، لا، خطر المخدرات وخطر تفكك الأسرة والانحلال الأخلاقي وشيوع الجريمة، هذه الأخطار، لأنه تركنا منهج الله عز وجل المجتمع تفلت. لما قطعت الكهرباء عن نيويورك، طبعاً هيك مجتمع منضبط إلكترونياً بس مو أخلاقياً، فتمت 200,000 سرقة في ليلة واحدة، سرق 2 بليون دولار بليلة واحدة لما قطعت الكهرباء، كل الرقابة انتهت، كل شيء اسمه حاسوب أو قاعة مراقبة أو طريق مراقب كله انتهى. فيا أيها الإخوة، الوحي معصوم والوحي من عند خبير، أما التجارب الإنسانية تصيب وتخطئ، وحينما تصيب قد لا ننتفع من صوابها لأنه جاء صوابها متأخراً، وهذا حال العالم اليوم، جاء الصواب متأخراً. الآن عم بيفخروا بالعالم الغربي، يعملوا للطلاب جامعات وللطالبات جامعات بعد أن أصبح عدد اللقطاء يفوق حد الخيال. في بعض الشعوب بأوروبا 40% منها لقطاء. هذا إنسان ولد في مستشفى ليس له أب ولا أم، عنده حقد على المجتمع، مريض نفسياً، هذا درس وتعلم وصار بمنصب عالي جداً وهو بهذه النفسية. فمشكلة الوحي أنه معصوم، لكن العلم التجريبي يصيب ويخطئ. كم من نظرية جاء بها العلماء ثبت بطلانها؟ هذا التجربة. لذلك لن تجد تعديلاً لقانون الله عز وجل، لأنه من عندي خبير وخبرة الله قديمة. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، سيدنا جبريل يأمر ملائكة دونه، هو مطاع في أمره، مكين مطاع ثم أمين، يعني أمين على وحي السماء، لا في كلمة زيادة. ولو تقول علينا الكلام للنبي موجه بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين، وما صاحبكم بمجنون. من هو صاحبكم؟ هو رسول الله، نشأ بينكم، تعرفون صدقه وأمانته وعفافه واستقامته ونسبه. حينما عرف ربه واستقام على أمره ودعا إليه ليس هذا جنوناً، المجنون من عصى الله عز وجل. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى جبريل عليه السلام ملء الأفق، هكذا يقول بعض المفسرين. وما هو على الغيب بضنين، يعني هذا الوحي الذي ينقله جبريل ما هو متهم عليه لأنه أمين. وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون؟ يعني إذا إنسان فرضاً معه مرض شديد وأمامه المستشفى وعلاجه في هذه المستشفى، تركها وذهب، نقول له إلى أين أنت ذاهب؟ إلى أين؟ هنا العلاج، هنا الدواء. فالإنسان لما ينصرف عن الدين نقول له إلى أين أنت ذاهب؟ إلى المتع، إلى الملاهي، هناك موت، هناك حساب، هناك عذاب، هناك جنة إلى الأبد أو نار إلى الأبد، أين أنت ذاهب؟ الإنسان حينما ينصرف عن الدين، عن درس علم، عن معرفة الحقيقة، عن طاعة لله، عن صلوات، إلى أين أنت ذاهب؟ انظر إلى السيارات يوم الجمعة وقت صلاة الجمعة، هي أرتال إلى المصايف، هذا وقت صلاة جمعة، فريضة. من ترك الجمعة ثلاث مرات نكتت نكتة سوداء في قلبه. قد نقول إلى أين أنتم ذاهبون؟ إلى نزهة؟ إلى منظر جميل؟ إلى تناول طعام؟ تركتم فريضة الجمعة؟ قال فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. تذكرة، إنسان مخير، لأنه تذكرة، أنت مخير. والنبي عليه الصلاة والسلام كما قال الله له إنك لا تهدي من أحببت، لأن الإنسان مخير، وليس عليك هداهم كما أنك لست مسؤولا عن عدم هدايتهم. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. فأنت إذا شئت أن تستقيم كل شيء ميسر أمامك، إن أردت الحقيقة كل شيء يدلك عليها، إن أردت الوصول إلى الله الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق، إن أردت أن تستقيم كل شيء ميسر، دروس العلم والدعاة إلى الله والعمل الصالح والتوفيق، إن أردت الاستقامة كل شيء ميسر لك، لمن شاء منكم أن يستقيم. لكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. إياكم أيها الإخوة، ثم إياكم، ثم إياكم أن تفهموا هذه الآية فهماً جبرياً، افهموها فهماً تفضلياً. كيف؟ يعني كل مكانتك أيها الإنسان لأنك مخير، ولولا أن الله شاء لك أن تختار لما كنت مختاراً. كل ما تصل إليه من سعادة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض لأنك مخير، واخترت الحق على الباطل، والهداية على الضلال، وطاعة الله على معصيته. هذا الاختيار لولا أن الله شاءه لك لما كنت مختارا. لو كنت كالجماد، كالحيوان، كالصخر، كالجلمود. وما تشاءون، يعني ما كان لكم أن تشاءوا لولا أن الله شاء لكم أن تشاءوا، هذا المعنى. فهذه الآية قد تفهم فهماً جبرياً، وهذا الفهم الجبري عقيدة فاسدة ما أرادها الله عز وجل. وقد تفهم فهماً تفضلياً، أي أن الله تفضل علينا ومنحنا حرية الاختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم. هلا أبواب الجار مفتوحة وأبواب الملاهي مفتوحة، لك أن تصلي ولك أن تذهب إلى ملهى، لك أن تصدق ولك أن تكذب، لك أن تتقن ولك أن تهمل، لك أن ترعى ولك أن تسيب، لك أن تكون مخلصاً أو أن تكون خائناً، لك أن تتعرف إلى الله ولك أن تتعرف إلى الشياطين، إلى شياطين الإنس والجن، لك أن تقرأ عن أصحاب رسول الله ولك أن تقرأ عن الفنانين والفنانات، الأحياء منهم والأموات. ممكن، أنت مخير. لك أن تذهب إلى مسجد ولك أن تذهب إلى ملعب، أبداً، هذه أبواب الملاهي مفتوحة وأبواب المساجد مفتوحة، لمن شاء منكم أن يستقيم. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة التي تنعمون بها والتي هي سبب سعادتكم الأبدية، إن هذه المشيئة شاءها الله لكم، تفضل عليكم وشاءها لكم. ولولا هذه المشيئة الإلهية لما شئتم ولكنتم كمخلوقات من الدرجة لا، في مخلوقات كثيرة، مخلوق بس ما له المكان العالية. قال تعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان مكرم، المخلوق الأول المكلف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والحمد لله رب العالمين.